السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد محمد عليه وبذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام فليقال بذاته الكريمة. وبعد، الله أسألني أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض علينا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع إنه سميع مجيب الدعاء. تعال بقى الأول نشوف عدد الرضعات وسن الرضاعة، دول مهمين جدا، عدد الرضعات وسن الايه وسن الرضاعة. عدد الرضعات، هناك أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الرضعات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجة في لفظ الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان. فمجرد ما يجي مولود، وطبعا احنا حذرنا في اللقاء الماضي وبكرر هذا التحذير من ان النساء تتساهل في هذا الايه في هذا الامر، والرضاعة لغير ضرورة جريمة، بقولها جريمة، وحذرت من هذا واللهم بلغت اللهم فشل. فتيجي امرأة عندها طفل فهتعطيه مصة او مصتين، او هترضعه رضعة كاملة مشبعة او رضعتين، يبقى حرام بلفظ الحديث. طب لفظ الحديث ده يدلل على ايه؟ هو دليل على ان المصتين والرضعتين ما يحرموش، يبقى ايه اللي يحرم؟ يبقى تفهم من كده ان الثلاث مصفات او الثلاث رضعات بتعبير اخر هم اللي ايه تثبت بيها بيهم الايه الحظمة. ومن هنا امسك بعض اهل العلم قديما وحديثا بهذه الروايات وقال ان تثبت الحظمة بداية من ثلاث رضعات. وبيؤكد هذا الحديث ايضا ان عربيا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح مسلم، وقال له: يا رسول الله، تزوجت بامرأة ثم تزوجت عليها بصغرى. تعرفين كان زمن الزواج عند العرب الزواج 9 سنين و10 سنين كده. ثم تزوجت عليها صغرى، ما كانوش بقى هناك يقولوا مع الجراس الخطر المجرم تزوج واحده من دور عياله نوديه بايا الشرع ودين من يمنع ما احل الله. يعملوا على بيئه جراس خطر ويعتبروها جريمه وعين بالك والحرام منتشر ما حدش بيعتبره جريمة. يزنوا تزنى في التلفاز ويقول لك فن، واحد عمال يشرح لواحده في مكانه مقفول عليهم ويفعص في وشها وشعرها ويقول لك وفير. مفيش هنا بقى اجراس خطر، لا مفيش، ده مفيش فيه مشاكل يعني، واخد بالك؟ لا ما عندهمش اي مشكله. واحد ماشي في الشارع تشوف على الكورنيش اللي حاضنها واللي ماسكها واللي مش عارف ايه، في الكباريهات والعريانه والرقاص كله مفيش اجراس خطر، ده كله ده كويس، ده حلو، ده فن يعني مش مشاكل. لكن زي ما قلت هي الكارثه كلها واحد جوز بالحلال فيحرمون ما احل الله. يا ابني ده ليها ولي وموافق، يبقى مجرم اللي يسمح لبنته جوز، مجرم. هذا الشرع وهذا دين. هل اجرم ابو بكر لما زوج عائشه لرسول الله؟ وهل كان النبي مندرجا تحت اجراس الخطر ام كان مشرعا؟ كانت عنده اسماء وكانت كبيره، ولكنه تزوج عائشه الصغرى حتى يدلل على جواز ذلك. فجاء نوع من انواع الجهل. فالرجل عنده امراه كبيره تزوج عليها بطلة صغرى، في شك ان حتى وان كان هو معلوم ان هذا مشروع، إلا إن المرأة والغيرة هي الغيرة حتى ولو كانت صحابية، ولذلك لا تصادر غيرة امرأتك إن غارت عليك إذا ما تزوجت بأخرى، فما تصادر فيها هذا. فالمرأة وهي صحابية لما جاء بالأخرى غارت، فماذا فعلت؟ كانت ترضع فوضعت ثديها في فم الصغرى وانزلت من لبنها في فمها، قالت بس. يبقى هو كده ما يقدرش يجمع بين ايه؟ ها؟ الام انتهى، يبقى لازم يفارقها على طول كده، على طول كده. واوقعته في هذا الاشكال فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل حد يسأل مسلم، فقال ان الكبرى ارضعت الحثة، اللي هي جت حديثة للصغيرة الصغرى، ارضعت الصغرى. يكون الحل ايه؟ طبعا من كيد الايه؟ ان كيدكن ايه؟ عظيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما في اشكال، ان المص والمصتان، إن المص والمصتين والرضع والرضعتين لا تحرما. خلاص يبقى نعمل حاجة. فعايز يقول له إنه حتى لو إن سنها هو سن رضاعة سن تحريم، فالذي فعلته معها لا تثبت به إيه؟ لا تثبت به الحرم. من هنا كما قلت لكم بعض أهل العلم قديما وحديثا قالوا إذا تثبت الحرمة بداية من ثلاث رضعات، تمام، من هنا تأتي الحرمة. إلا أن الكثير نازعهم في ذلك وقال ولا الثلاث تثبت بهن الحرمة ولا الأربع تثبت بهن الحرمة، تمام، ونفي عدم التحريم، ونفي التحريم بالرضعه والرضعتين لا يدل على ان برضو الثلاثه تحرم، لا. ليه؟ لان في روايه وضعت حد لما هو يحرم. طب والروايه دي فين؟ قالوا دي الروايه موجوده ايضا في الصحيحين. هتجد ان ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين قالت كان مما يقرأ في القرآن 10 رضعات مشبعات يحرم، ثم نسخت ب5 رضعات مشبعات. وجاءت روايات ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم تدور في هذا الفلك ان الحرمة تثبت ب5 رضعات مشبعات. ولذلك لا نعول على الفهم، يعني نظر الأحاديث الأولية استخدموا الفهم ليها، وإنما نعول على النص الصريح. ومنه لا عمل كثير من المحققين ومن أهل العلم على أن ما تثبت به الحرمة وخمس رضعات مشبعات. يبقى أنا لما أسأل ويقال لي فلان رضع مع فلانة يحرم عليها ولا بيحرمش، زي ما قلت لابد أن أسأل من الذي أرضعت ومن الذي رضع، وأضيف لهذا أمر وكم عدد الرضعات، وكم عدد الرضعات. واللي بتسأل في كم عدد الرضعات ده بقى مين؟ التي أرضعت وكما تقول تصدق وتتحمل هذا بين يدي الله. لأن في بعض النساء تقول لك اللهم أنا لو قلت خمسة ولا ستة فأحرم الواد من البيت. لا أنا مش فاكرة، لو قلت لي أنا مش فاكرة. لا حاضر محرمين لحد ما تفتكري. قل لي طيب لو افتكرت. افتكرت هم ثلاثة بس. هنصدق. فلو كانت بهذا تحل حراما فهي التي يعني الابن هينتفع وهي هتخش جهل، يعني هتزوج من كان يصبو اليها وهي دخلت النار. فماذا فعلت؟ ولن ينفع يوم القيامة والله الذي لا اله الا هو لا هو ولا هي. وعشان كده بنأمر النساء ان يكن دقيقات في هذا، واقمنا الشهادة واقيموا الشهادة لله. اقيموا الشهادة لمين؟ لله. فخليها تتحملها بين الله. يبقى بننظر الى عدد الى عدد الرضعات. طيب والوقت اهل العلم، وهناك اقول شبه اتفاق على ان الوقت كما جاء في الحديث عن ابن عباس، والحديث اخرجه الدارقطني في سننه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاعة الا في حولين، اللي هم اول ايه؟ اول سنتين، اللي هم سن الايه؟ سن الرضاعة. يبقى كام؟ حولين سنتين. بيدعم هذا الآية القرآنية والتي قال الله سبحانه وتعالى فيها والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى تمام الرضاعة بيه؟ حولين. يبقى هو ده سن الرضاعة. هذا هو سن الرضاعة. تمام. وعشان كده هتيجي رواية اخرى لا رضاعة الا لما فتق الامعاء، وهذه رواية اخرجها الترمذي والتي ترويها ام سلمة. فتق الامعاء، وقالوا ان فتق الامعاء اللي هو يعني وسعها وتأهبها لاستقبال الطعام، تمام، لا يكون الا في الحولين. بعد الحولين بيبقى عايز ايه؟ عايز ياكل اللبن نعمل بالمصحف، ولا يستقلوا امعاء ولا يوسعها، وعايز شويه فول وعايز حته لحمه وعايز مش عارف ايه بقى حاجات ايه كده تملى التانك. تمام. يبقى الا ما فتق الايه؟ الامعاء. بيشهد بقى لهذا روايات كثيره وان كان فيها بعض لكنها شواهد، وطبعا ما دام جاءت كشواهد فبتكون صالحة لأن يستشهد بها واستأنس بها. لا رضاعة إلا من مجاعة، لا رضاعة إلا لما أنبت اللحم وأنشد العظم. تمام. فكل هذا إن دل فإنما بيدلل على إن سن الرضاعة ما كان في حولين، إلا إنه قد دب بخلاف في قضية الرضاع الكبير. وفي وقعة لبعض أمهات المؤمنين في قضية الرضاعة الكبير وهو من تجاوز سن الرضاعة، ولكن أنا بقول لك من الآن جار حولها جدل كثير. البعض بيجعلها وقعت عين لا تعمم، والبعض بيجعلها مسألة للضرورة والضرورات تبيح المحظورات ايا كان. بقول لك ابتعد عنها وخليك ان شاء الله تعالى في لا رضاعة الا في حولين اللي هم سن الايه سن الرضاعة ان شاء الله تعالى. ولما تقع بقى واقع الكبير يبقى تعالى لنا احنا نقول لك ساعتها، لكن لا تشغل بالك بيها الان. كما قلت لك ان الاصل لا رضاعة الا في ايه الا في حولين. طيب قلنا المرأة التي ارضعتني او ارضعت اصبحت اما، كل اولادها بناتها يعني اصبحوا ولد بالنسبة لي ايه اخوة. ده لما تكون ارضعتني كم رضعة؟ خمس يا راجل، خمس رضعات مشبعات، كل اولادها اخوات خلاص. دي مشكلة، دي مش مشكلة، انتهي. واختها، واختها خالتي، مشكلة ليه؟ واختها خالتي، هل قال طيب. وابوها جدي، طب وزوجها طيب وزوجها. فانا بقى حاجة اقول، انا حاجة اقول اختك، اختك خديجة ارضعتها امرأة. لما تيجي تلاقي ابن المرأة دي وارضعتها اكثر من خمس رضعات كده، ابن المرأة دي موجود مع اختك ولوحديهم، تزعل؟ تزعل؟ ولو زعلت ما بتفهمش، لانه بيه اخوها حلوة. طب جيت لقيت زوج المرأة دي قاعد معاها، زوج قاعد معاها ينفع؟ طب بلاش زوجها، اخو زوجها، اخو زوج المرأة جاي قاعد معاها، تعتبره عمها برضه؟ يعني لو لقيت الراجل تعتبره ابوها، ولو لقيت اخو الراجل تعتبره عمها؟ ما عندكوش حد رضع وما تعرفوش المشاكل دي خالص، تعتبره ايه؟ طب بتردها على مصنعي، يبقى ريري حرام عليها ولا حلال؟ ها مالكوا زعلانين قبل العيد ليه؟ ها؟ ها؟ وده بقى القضيه اللي اثروها، اني لبق يعني المراه التي ارضعت، ارضعت والمتسبب في ان ياتيها لبن هو الفحل، الرجل يسموه لبن الفحل. فالرجل، فهل الرجل لكون له سبب، سبب فيبقى له ثبوت حرمة ولا ملوش؟ هو ده اللي قاله بقى، هل لبن الفحم يبقى له دخل ولا ملوش دخل؟ وذلك كلمة فحل دي مش عارف الناس بتزعل منها. اه والله واحد يقول له انت فحل يعني يزعل قوي، مش فاهم. والفحل دي مش سب يا راجل، ده احنا بنقول الفحول والعرب، فتلاقيها الناس تنبسط بيها كده. زعلان يسموه لبن الفحل، فالفحل كلمة عربية يعني لبن الرجل، رجل نصفك بانك رجل، دي تزعلك. ومش اي رجل، الرجل البالغ القادر على الانجاب كمان يعني. فلبن الفحل ده تثبت بيه الحرمة، يعني الفحل ده بقى لكل اللي لبنه له تأثير كتثبت بيه حرمة ولا ما تثبتش. هذه قضية في منتهى الخطورة، مش تبقى عارف، لان لو كان داخل ورفض في الحرمة يبقى هو كمان ابوها بحكم الرضاعة، واخوها يبقى عمها بحكم الرضاعة، ويبقى اخو الزوج ده ما ينفعش يتجوز مين؟ البنت رخ. وما دي مشكلة تاني يعني، بلاش هتلاقيه قاعد معاه ويقول لك جيرانك ايه، لكن انا ههاب ان خديجه ارضعت اختك. وليها زوجة عبد الصبور، وعبد الصبور ده كان ليه اخ صغير عبد الموجود، فكبرت خليل اختك وكبر عبد الموجود فعجبته، ينفع يتجوزها ولا يبقى حرام وعمها من الرضاعة؟ ايه يا اخوانا مالكوا زعلانين ليه؟ الله ينفع ولا ما ينفعش؟ ما انا عايز اسمع من يصير ولا يصير، بلاش يقعد ما عاد عايز يتجوزها، يصير ولا ما يصيرش؟ ها فنشوف بقى ماذا قال اهل العلم في ذلك. كثير من الفقهاء رجح ان لبن الفحل له تأثير، وان الزوج يصير ابا واخو الزوج يصير عما وعليه، فيصح لهما الخلوة معها ويحرم عليهما الزواج بها. ليه؟ قالوا اولا لعموم الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فاللي رضعت ام يبقى جوزها ايه؟ اب كده على طول. ادي واحد. اتنين، بيفصل في هذا حديث رواه الجماعة، يعني موجود في الصحيحين وفي كتب السنة عند اصحاب السنة، تمام. هذا الحديث افلح اخو ابو القعيس، افلح هذا دخل او كان يدخل على ام المؤمنين عائشة تقول فلما نزلت آية الحجاب جاء ليستأذن عليها فلم أأذن له، وكان عمي من الرضاعة، خد بالك، وكان عمي من الرضاعة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ائذني له. يبقى أكد ان هو ايه؟ عمها. الجماعة المعارضين قالوا ما كلمة عمها دي يدخل فيها احتمال ايه؟ يدخل فيها احتمال ان هو اخو زوج المرأة اللي ارضعتها، ده احتمال، ويدخل فيها احتمال ان يكون اخ الابي بكر رضع معاه، فلو كان اخ الابي بكر ورضع معاه يبقى هو فعلا ايه؟ عمها قطعا، دي مسألة ما فيهاش اشكال وحرام عليه. فايه اللي يثبت لنا احد الاحتمالين؟ هل هو رضع مع ابو بكر؟ علشان بقى نأكد الحكم بتاعنا، فلو انه رضع مع ابو بكر يبقى الحديث ده خارج عن القضية اللي احنا بنتكلم فيها خالص. القضية اللي احنا بنتكلم فيها ان يكون هو اخو الرجل اللي مراته رضعته. قال طيب رواية ابي داود في سننه هتقطع هذا الخلاف تماما. ماذا تقول ام المؤمنين عائشة في هذه الرواية؟ تقول دخل علي افلح فتواريت منه فقال تتوارين مني وانا عمك؟ فقالت من اين؟ يعني عم منين؟ من اين؟ فقال الم ترضعك امرأة اخي ابي القعيس؟ يبقى هي مش هو عمها عشان رضع مع مين؟ عن بكر. لا، اديك فصلت في هذا الايه؟ في هذا الاشكال. الم ترضع امرأة اخي ابي القعيس؟ مش رضعتك؟ تمام. امرأة مين؟ اخويا. فبقى اخويا عايز يقول لها كده ابوك ويبقى انا ايه؟ عمك. فقالت عائشة انما التي ارضعت المرأة فما دخل الرجل؟ طب اللي رضعتني مراته فبقيت امي، اخوك يا اخويا ماله ومالي ومالك انت ومالي؟ هي عايزه تقول كده. طبعا المرأة لا ترضع الا اذا كان لها فحل زوج، وهو بيبقى له دخل في في لبان هذا والله سبحان فيه تمام. فلكن المؤمنة عائشة ما كانت يعني تقر على هذا خلاص، قالت للمرأة التي أرضعت اعلقتك بي ما لكوش لعور يا خالد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلما سألها أخبرته قال ائذني له إنه عمك. يبقى لبن الفحل له دخل ولا ملوش؟ وعشان كده قلت لك الزوج المرأة اللي أرضعت يبقى ايه؟ أب. وأخوه يبقى عم، وعشان كده أخوه يحرم عليها. وعشان كده منطقة الإرضاع ده بيضيق دائرة الزواج، وعشان كده حذرت منه. فشوف بقى بيعمل ايه، شوف اللفة بيعمل ايه. وعشان كده بقى وقع الخلاف في قضية في هذا الشأن خطيرة جدا. قالوا يعني لبن الفحل له تأثير الغيب، واخو الفحل يبقى عم والفحل يبقى اب الغيب. قالوا طيب ممكن يحدث لنا رجولة ده، رجل تزوج بامرأتين مع اثنين تمام، فاطمة مثلا وعلي اثنين. فاطمة أرضعت ذكر محمد، وعلي أرضعت أنثى رضاع مش ولادهم. فاطمة رضعت ولد اسمه محمد، وعلي رضعت بنت اسمها خديجة. جه الوقت اللي محمد عايز يتجوز خديجة، ينفع؟ فهدي امرأة غير امرأة، دي واحدة رضعت، يبقى المشكلة تتعلق بالرضع وبيها حلو، والتاني رضعت بنت برضه يبقى المشكلة تتعلق بيها وبالايه؟ باللي رضعته. طيب ده عايز يتجوز دي، المشترك هنا مين؟ الفحل بقى الرجل. هنا بقى المسألة دي نحرمهم الاثنين على بعض، لان لبن الفحل مشترك مع اللي رضعت هنا واللي رضعت هنا، ولا ما نحرمهمش على بعض؟ ولا ما نحرمهم على بعض؟ شفت اللفة؟ عشان كده زي ما بقول لكم العلماء والعلم ما تركوا شاردة ولا واردة، ما خلوا لاش مشكلة الا وحلوها، عشان تبقى عارف وتكلموا فيها. الحمد لله ديننا كامل، لسه ما بقالوش ثغرة ولسه نشوف نخترع قانون ولا هنألف ولا نعمل، ما فرطنا في الكتاب من شيء، عشان تبقى عارف دين كامل. فتثبت الحرمة بالاثنين ولا ما تثبتش؟ لو عايز تعرف اديني بعد العيد، لان مضطر اقوم فورا لظروف شخصية. الاخ بيقول لي ما الفرق بين الاجتهاد مع النص والاجتهاد في النص، وايهما جائز مع مثال لكل نوع؟ انا اتكلمت في الموضوع قبل كده والله، والله اتكلمت في المسجد عشان تبقوا عارفين يعني. واحد من فصل قول الله تعالى في ايات المواريث اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما. قلت لكم ان الاسلام بهذه الايه يشير لانه الذي في هذا مع النص، وهذه قاعده اصوليه متفق عليها، الذي في هذا مع النص. لكن قلت ليس كما قال اهل الغرب والمستشرقون انه الاسلام بيلغي العقول، لان الاسلام الغى الاجتهاد مع النص احتراما للعقل، وحتى لا ينام العقل ويكون في حاله عمل دائم فتح له الاجتهاد

نقول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. بلفت نظر الأخ، أنا لا أرحم بالعمل في أي دولة أجنبية عشان تعرف، إلا إذا كانت النية أنني ذاهب لنصر الإسلام. من شرط ما تنشر كلامك، تنشر بفعلك وسلوكك، لكن بداية لا أرحم بالعمل في مثل هذه الدول بأي حال من الأحوال. وهنا يا ابني أرحم من أي دولة أجنبية بكتير، حتى لو أكلتها بنكش على الأقل أنت غضبت علم، ليه بتجدد دينك وتجدد إيمانك، ويعني بتلاقي يعينك على طاعة الله. فأنا لا أرحم بهذا والله، لكن أسأل الله أن يقدر لك ما فيه الخير. أسأل الله هذا.